وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.